Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak üzere Adapazarı'ndan misafirimiz Kurra Hafız Hızır Özkek hocamıza mikrofonu bırakıyorum. Buyursunlar hocam. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان إن ربك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ولقد آتيناك سبعا من المثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadakallahu'l-Azim.